اعلم رحمك الله أن الصحابي أبا الطفيل عامر بن واثلة الليثي الذي مات سنة 100 للهجرة كان آخر الصحابة موتا، وكان أبو الطفيل قد أوصى ثابتا البناني أن يجعل تحت لسانه بعد موته شعرة كانت عنده من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه فتح المبين. وهذا دليل يا أحبابنا على أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره الشريفة.